بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صمت. نبي الله زكريا نادى نداء لا يسمعه مخلوق، تقول كلمة السماوات مفتوحة، انظر ودعها بدعوة قد لا تتجاسر أنت عليها، يتدبر بعض وكأنه مدخل للرب الكريم. الرب قدير جل في علاه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تقول دعوة تنخرط بها سنن العادة، ما تستبعد حيرزق بيحيى. تقول ذرية بعضها من بعض، نبي من نسل نبي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مبارك الدعوة الصالحة. فدارت السلعة في أيديهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجين. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقربك أحمد ملتحقا من كان له خلق. الزواج من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، شريعة الإسلام شريعة مطهرة، شريعة شاملة، شريعة متوازنة، فيها من السباب التي تؤهلها ويسر دخولها إلى العالم كله. مقارنة بين ما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة في أمر الزواج والتيسير فيه وأنواع الخير فيه، وبين ما عند الكفار من الآثار والأغلال. قد أدب ربي مرسله بقضية نحتاج إلى أن نعيرها اهتمام خاص، وهي قضية الإرادة. كل منا يسأل نفسه ماذا يريد، ماذا يريد، أين إرادتك، أين غايتك، أين هدفك. أمته يا بدن وسراج النور

وكرم الآدميين وفضلهم على غيرهم من الأنام، وجعل فيهم قادة يدعون بأمره إلى دار السلام، واجتبى من لطف به منهم فجعلهم من الأماثل والأعلام، فطهرهم من أنواع الكدر ووضر الآثام، وصيرهم بفضله من أولي النهى والأحلام، ووفقهم للدوام على مراقبته ولزوم طاعته على تكرار السنين والأيام، واختار من جميعهم حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأصنام، وأدحض به آثار الكفر ومعالم الأنصاب والأزلام، واختصه بالقرآن العزيز المعجز وجوامع الكلام، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وآل كل وأتباعهم الكرام صلوات متضاعفات دائمات بلا انفصام. أحمده أبلغ الحمد وأكمله، وأعظمه وأتمه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله اعتقادا لربوبيته وإذعالا لجلاله وعظمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، المصطفى من خليقته والمختار المجتبى من بريته، صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا، ورضي الله عن صحابته أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحبه في الدار والغار بلا مرى، وعن عمر الذي من هيبته ولى الشيطان وهربا من أغص كسرى وقيصر بالريق وما ونا، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، أتته الشهادة فكان لسان حاله مرحبا مرحبا، وعن علي أسد الشرى ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا، وعن جميع الأهل والآل والأصحاب والأتباع ما تعاقب صبح ومسا. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وأحياكم، وأطال أعماركم وأحسن أعمالكم، وذخرا للأمة أعدكم، تعلون صروحها وتضمدون جروحها وتداوون قروحها، وللملة تسمون في سماها وتحمون حماها وترمون من رماها، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، بشراكم موعود الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لبيتم نداء أخيكم الشيخ عطية عبد السلام حفظه الله في فرحته التي أتيتم مشاركين له فيها، فرح ولده سفيان، نسأل الله أن يتم عليه فرحه بنعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ندعو له بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أيها الإخوة الأحباب، أول ما نبدأ به كلام ربنا تبارك وتعالى القرآن الكريم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى فرقانا بين الحق والباطل، ومميزا بين الهدى والضلال، ومع تلاوة طيبة مباركة. وأخينا الفاضل الشيخ حامد عبد الغني فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض

وكل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير جزى الله أخانا حامدا خير الجزاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الحمادين وأن يغنيه بفضله سبحانه وتعالى قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن لرجل حسن الصوت بالقرآن أي ما استمع الله عز وجل استماعا استماعه لرجل حسن الصوت بالقرآن فنسأل الله عز وجل أن يجعل قراءته في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الإخوة الأحباب سنة التدافع هذه سنة كونية تدافع بين الحق والباطل دعاة الحق الصالحين أولياء الله تبارك وتعالى دائما وأبدا يكيد لهم أعداء الله من أهل الباطل من الكبراء والأمراء والسلاطين أمراء السوء الذين يكيدون لدين رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن الله تبارك وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا فأولياء الله الصالحين يقيض لهم رب العالمين سبحانه من يدافع عنهم وينافح عنهم ومن هؤلاء رجل من رجالات هذه الدعوة وشيخ من شيوخها لطالما نافح ودافع عن أولياء الله الصالحين وعن رجال أمتنا من علماء الدين الشيوخ المبرزين في هذا الزمان ومع شيخنا الفاضل الشيخ الأستاذ يوسف صقر فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإننا خدمنا من القاهرة خصيصا لمشاركة أخونا الأستاذ عطية عبد السلام في حفل زفاف ابنه الغالي وأحد أبناء الحركة الإسلامية ونحن جميعا على مستوى جمهورية مصر العربية نعتز بكل فخر واعتزاز بالحمل العمل الإسلامي أو المدرسة السلفية في اسكندرية ونعتز بها منذ سنين منذ سنة تبين وأنا على علاقة بها طيبة بفضل الله واعتز بهذه العلاقة ولا أملك إلا أن حضرت لنا المشاركة في الحفل في حفل أخونا الأستاذ عطية عبد السلام ثم لكي نستمتع بعلمائنا الأفاضل اللي تربينا عليهم وتعلمنا منهم أثناء حضورهم مع حضورنا معهم في دفاعنا عنهم في القضايا السياسية ولا جميعا ندعو جميعا للعروسين إن شاء الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات الوجيزات وإن كانت قليلة قليل منك يكفيني وإن كان قليلك لا يقال له قليل جزا الله شيخنا الشيخ يوسف صقر خير الجزاء على تحمله المشقة وقدومه من القاهرة لزيارة إخوانه ومشاركته أفراحهم قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه الرجل بلا إخوان كيمين بلا شمال. فشيخنا الشيخ عطية أراد أن يستكثر من الإخوان الصالحين الطيبين، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. فأيها الإخوة الأحباب، الأخوة في الله هذه هي من الروابط القوية وأسس الإسلام التي بني عليها مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة المباركة. أيها الإخوة الأحباب، مع شيخ فاضل من شيوخنا ومع الشيخ محمد الصاوي جاء ليهنئ الشيخ عطية عبد السلام، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أولا أبارك لفضيلة الشيخ الحبيب إلى قلبي فضيلة الشيخ عطية عبد السلام، أن ندعو الله أن يبارك له في زواج ابنه سفيان، وأدعو لابن سفيان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أمين مع الدعاء. نقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ثم أما بعد، عودة إلى الجذور، عودة إلى جذور الأمة، عودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعيش مع جذر من جذور الأمة لنتعلم منه أمرا، ثمرة اختيار المرأة الصالحة. هذا الجذر من التابعين. نقول في عهد أمير من أمراء المسلمين، وكان صحابي أمير خراسان، الربيع ابن زياد الحارثي، كان له مولى يسمى فروخ أبا عبد الرحمن. الربيع بن زياد الحارثي كان شديد الحب للجهاد، وكان يحب تعبيد العباد لرب العباد، كان شغوفا برفع راية لا إله إلا الله. في يوم من الأيام نظر لنهر سيحون، فأراد أن يعبر هذا النهر لكي يعبد ما وراء النهر لله، ولكن الأعداء كانوا يقفون له بالمرصاد حتى لا يعبر هذا النهر. ولكن الربيع بن زياد الحارثي صحابي من صحابة النبي، أعد العدة وجهز الجيش، وبعد ذلك أجبر العدو الغاشم على المكان والزمان، فدخل في حرب شديدة مع هذا العدو، وكتب الله النصر لجيش الموحدين، وأبلى جنود الموحدين في المعركة بلاء حسنا، وقدم فروخ أبا عبد الرحمن أصناف الشجاعة والبسالة مما جعل أميره يشتد إعجابا به. وبعد أن عبر الأمير النهر وجنود الموحدين، وتوضأوا بماء النهر، وصلوا ركعتين لواهب النصر، جلس الأمير يقسم الغنائم، يعطي كل واحد نصيبه، ثم جاء نصيب فروخ أبا عبد الرحمن، فأعطاه نصيبه من الغنائم، ثم زاده من ماله الخاص نظير شجاعته وإقدامه، ثم أعطاه تشق حريته ولم تدم الحياة بالربيع بن زياد الحارثي بعد هذا الفتح العظيم. بعد عامين توفي الربيع بن زياد الحارثي. حزن فروخ أبا عبد الرحمن على أميره، أخذ ما معه من غنائم، ما معه من أموال جمعها من المعارك والجهاد في خلال 30 عاما، ونزل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث عن دار من دور المدينة متوسطة، فابتاع دار من دور المدينة، ثم أراد أن يتزوج فبحث عن امرأة ذات دين تعلم حدود الله، تعلم علوم القرآن والحديث والسنة، وكانت قريبة من سنه، فاقترن بها. وهو في هذا الموقف الطيب الجميل، وهو موقف العرس، كان يذهب لمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يصلي، ولكن كان يسمع بشارات ندعو الله أن تعود، بشارات من إمام المسجد النبوي، بشارة وبشارة بانتصار جيوش الموحدين، فتح البلدان، تعبيد العباد، هذا الفارس المقدام أحن لساحة الجهاد. فأصر في قلبه، ولكن عزم أن ينضم لجيش من جيوش المسلمين، ففاتح زوجه وقال إني عزمت أن أنضم لجيش من جيوش المسلمين لعل الله يكرمني بالشهادة التي أتمناها، أو أن تفتح على يدي بلاد يعبدون ويوحدون الله، أو أن أعود إليك بما أكرمني الله به. قالت أبا عبد الرحمن إنك رجل غريب، لا عشير، لا قبيلة، لا أهل لك في المدينة، لمن تتركني أنا وما في بطني وقد أكرمه الله بحمل؟ قال أتركك أنت وما في بطنك لله. فزمر كعبه وجهز فرسه ثم سيفه ثم رمحه، ثم قال لها واحفظوا معي هذا الرقم، إني عزمت الخروج، وإني أترك لك 30,000 دينار، ما يعدل من أكثر من 100 مليون جنيه، 30,000، فخذيها واصرفي بالمعروف عليك وما في بطنك حتى يكرمني الله أن أعود، أو ليكرمني الله بالشهادة. خرج أبا عبد الرحمن، انضم لجيش من جيوش الموحدين، غاب سنين عديدة. تسأل المرأة كل من يأتي من ساحات الجهاد والمعارك، أبا عبد الرحمن أما رأيته؟ أما رأيت أبا عبد الرحمن؟ من يقول له يقول لها نعم رأيت في الجيش الفلاني في المكان الفلاني. من يقول له أسر؟ من يقول لا نال الشهادة التي تمناها. غاب عنها 30 عاما، استقر في قلبها أن زوجها نال الشهادة التي تمناها. نعود للمرأة ونترك أبا عبد الرحمن في حاله في جهاده، لنرى هذه المرأة ماذا فعلت بنفسها وما في بطنها. ولدت المرأة طفل مشرق الوجه براق الثنايا، سمته ربيعة. هذا الطفل ظلت المرأة ترعاه حتى كبر وصار غلاما قويا. أخذته المرأة من يده، ماذا تريد من الغلام؟ ذهبت به إلى أين؟ انظر، هل ذهبت به لكي يدخل مدرسة كورة حتى يكون لاعبا مشهورا، أو يدخل إلى معهد رقص يتعلم الرقص يأتي بالأموال، يعلم الموسيقى لكي يأتي بكثيرا من الأموال في هذه الدنيا، فإن أبا قد مات. ماذا فعلت المرأة؟ انظر، أخذت المرأة هذا الغلام من يديه وذهبت به مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسلمت الطفل إلى المؤدبين والمعلمين من صحابة النبي ومن كبار التابعين، وظلت تغدق المال عليهم. كلما وجدت ربيع يتعلم القرآن، يتعلم اللغة، يتعلم الحديث، يتعلم البلاغة، يتعلم العلم الشرعي، كانت تعطيهم الأموال. وهكذا هذه المرأة حتى كبر ربيعة وصار شابا قويا، فقال لها أهلها: أم ربيعة، إن ربيعة تعلم من العلم الشرعي ما لم يتعلمه أقرانه، فيكفي ذلك من العلم الشرعي، فعلميه صنعة لعله ينتفعه ويصرف عليك وعليه، فإن أباه قد مات. قالت: لا والله، إن ربيعة أحب العلم الشرعي، وإني معه لعل الله ينفع به الأمة. نعم، وصارت مع ربيعة في العلم الشرعي، نفد المال كله، الثروة العظيمة نفدت على ربيعة. وبعد 30 عاما عاد فروخ يسير في طرقات المدينة راكب على فرسه، يتدلى من فرسه سيفه القصير، بين أذني فرسه رمحة، يرتدي زي الفرسان، يسير في طرقات المدينة مشغول البال: هل داري موجودة؟ هل زوجتي على قيد الحياة؟ هل الجنين ذكر أم أنثى؟ عايش أم ميت؟ أمور في ذهن فروخ. فجأة وجد نفسه أمام داره، واقف أمام الدار، ولكن الشوق والحنين لداره، الشوق والحنين بعد غياب 30 عاما لزوجه. انظروا، لم يستأذن، فتح باب الدار، دخل بغير استئذان، كانت زوج ربيعة واقفة في صحن الدار. سمع ربيعة باب الدار يفتح، نظر من عليا، وجد فارس بزي الفرسان بجوار زوجه، نزل مسرعا حافية فتعلق في تلابيب الفارس. قال: ويحك يا عدو الله، كيف تقتحم بالليل علي داري؟ والله لأسحبنك إلى القاضي. فاروق يقول: أنا لست عدوا لله، أنا فاروق، أنا أبا عبد الرحمن، أنا صاحب الدار، اشتريتها بحر مالي. الجيران نزلت تعير ربيعة، نسيت فروخ، وفروخ يصرخ، وربيعة يقول: والله لأشكونك للقاضي. أم ربيعة في علية سمعت صوت زوجها، نظرت من الشرفة وجدت زوجها وربيعة ابنها، كادت المفاجأة أن تخرسها عن الكلام، لكن صرخت، قالت: ربيعة، فروخ، أبا عبد الرحمن، حلمه، والله إنه ربيعة ابنك، إنه أباك يا ربيعة. انكب ربيعة على رأس أبيه وعلى يد أبيه وعلى قدم أبيه يقبلها، وانفض الجيران، ودخل فروخ يجلس مع الزوجة ويجلس مع ربيعة جلسة العائد المشتاق إلى الأهل والأحباب. ولكن انفرد فروخ بزوجه، ولكن المرأة التقية النقية ذات الدين في ذي جلسة بجوار فروخ شاردة الذهن. لماذا؟ تقول: سيسألني عن الأمانة، سيسألني عن 30,000 دينار، لو صرفت منها مالا وبذرت لصرفت 5000 فيسألني ماذا أقول؟ سيقتنع أن المال كله صرف على ربيعة؟ هل يقتنع أن الأمانة وضعت في محلها؟ وفجأة قال فروخ: أم ربيعة، أين 30,000 دينار التي أوضعتها عندك أمانة؟ فقد جئت بعد 30 عاما من الحرب والقتال ب4,000، نضع الأربع الباقي نشتري عقارا أو بستانا نعيش من خراجه. فقالت: أبا عبد الرحمن، اتركني يوما أو يومين فإني وضعت المال في محله. عرضت حتى تجد مخرج، ثم سأل عن ربيعة: أين ربيعة؟ سؤال غريب، انظروا انظروا، أين ربيعة؟ قالت: سبقك إلى مسجد النبي عند الآذان الأول. انظر، الولد يسبق آباه إلى الفجر. انظروا إلى هذا الذي يريد عودة للجزور، يسبق الأب إلى الفجر فيقول فروخ: ألم ينتظرني أو يأخذني معه؟ قالت: ظنناك متعبا تذهب عند الآذان الثاني. قام فروخ وذهب إلى مسجد النبي وتوضأ وصلى في الروضة الشريفة ما شاء الله له أن يصلي، ثم ألقى السلام على الحبيب محمد وصاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ثم صلى المكتوبة، ثم أراد الانصراف. وجد منظرا غريبا ما أنفه، وجد رجل شيخ يجلس بين الناس، حلقات كثيرة يجلس يكلم الناس بقال الله وقال رسول الله، والمبلغين يبلغون، وطلبة العلم يدونون. فنظر لهذا المنظر العجيب، مسجد النبي مليء بهذه الحلقة، أمر غريب. فأراد أن يتثبت الشيخ، فما استطاع أن يتثبت من كثرة الوجوه، ثم جلس واستمع. ثم بعد أن انفض الدرس والحلقة أراد أن يذهب ليرى الشيخ من هذا الذي يجتمع عليه كل هذا، ما استطاع من طلبة العلم. ثم سأل رجل من أهل المدينة: من الشيخ؟ قال: ويحك، أهناك رجل من أهل المدينة لا يعرف الشيخ؟ هذا من كبار العلماء ومن كبار التابعين، هذا كذا وكذا وكذا من شمائله، ألا تنظر يا رجل، يجلس أمام عمائم كبيرة يتعلمون منه، الإمام مالك، أبو حنيفة، الليث بن سعد، سفيان الثوري، عمائم يجلسون يتعلمون منه العلم. قال: يا أخي، أنا غبت عن المدينة 30 عاما، إذ من هذا؟ ده مين يعني، اسمه إيش؟ قال: إنه الشيخ ربيعة الرأي. قال: وما ربيعة الرأي؟ قال: والله لقد سموه العلماء ربيعة الرأي، لأن إذا جاءت إليهم مسألة ليس فيها نص من قول الله أو رسول الله أو الصحابة، فجاءوا إليه بها فقاس ما فيه نص على ما ليس فيه نص، واستخرج جواب المسألة، ارتاحت لها قلوب العلماء فسموه ربيعة الرأي. قال: يا أخي، انسبه لي، ابن مين ده؟ ابن مين في المدينة ده؟ هذا العالم الجليل. قال: ربيعة ابن فروخ، وقد ربته أمه، وقد غاب عنه آباه 30 عاما، وقد علمت من الناس أن آباه قد عاد بالأمس. فظرفت عين فروخ فقال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: والله ما يبكيني إلا الخير. وذهب إلى داره، فقالت له زوجة أم ربيعة، قالت: ما يبكيك أبا عبد الرحمن؟ قال والله ما يبكين إلا الخير، لقد رأيت ربيعة في مكان، انظروا ليست مكان لاعب كورة مشهور يأتي بالملايين أو المليارات، كان من الوضعاء فرفعته الكورة، أو والعياذ بالله كان من الأرقاء فرفعته إلى منزلة الرؤساء، لا والله، أو مغني فاسق أو موسيقي ضال مضل، لا والله، انظروا رأيت ابني في مكانه، رغم أن ذي المكان لا تضر مالا، لا تأتي بمال قدر ما صرف عليه، ولكن انظروا فرأيت ربيعة في مكان ما كنت أحلم أن يصل إليها، عالم من علماء الأمة من أهل السنة. فانتهزت المرأة الفرحة وقالت أبا ربيعة، الثلاثين ألف دينار أحب إليك أم فيه ربيعة؟ قال والله ما فيه ربيعة أحب إلى قلبي من الدنيا وما فيها. قالت والله أبا ربيعة لقد صرفت كلها على ربيعة، أرضيت عني؟ قال رضيت عنك، جزاك الله عني وعن ربيعة وعن الإسلام خيرا. شفت ثمرة اختيار مين؟ المرأة ليه؟ الصالحة. عودة إلى جذور الأمة، عودة إلى الصحابة، عودة إلى القرآن والسنة، بشرط بفهم سلف الأمة. والله لن هذه الأمة لن تعلو، لن تعلو ولن تفلح ولن تسود العالم إلا إذا رجعت إلى العهد الأول، ألا وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولكن قبل أن أختم، أدخل السرور على الحضور بترفة حقيقية. خلي بالك احنا ما نضحكش الناس كذب، اللي بيضحك الناس بالكذب يتبوأ مقعده مين؟ فين؟ في النار. لكن الترفة حقيقية ادخل بها السرور على سفيان وعلى شيخنا الفاضل الشيخ عطية وعلى الحضور. وده حصلت حقيقي معايا سنة 90، سنة 90 تعييني، يعني كان ناس حلوة رضي عني فتعينت في برج العرب. رحت يعني رحت برج العرب، وكان مفيش مواصلات إلا القطر، فكنا بنركب القطر 3-4 موظفين ومهندسين وأطباء عارفين نفسنا، واتعرفنا على ناظر محطة كان اللي اسمه الأستاذ علي ربنا يكرمه، كان ناظر محطة برج العرب، كنا نقعد معاه. فجأة في يوم من الأيام أنا نازل من القطر، كان عندي ساعتها تفتيش، وقلت إيه أجري بسرعة بلاش إيه أتكلم مع الأستاذ علي، لقيته بينادي عليا لو سمحت أش محمد صوي، قلت له أيوه خير يا حاج علي، قال لي تعالى، رحت راجع له، قال لي بص هقول لك على حاجة حصلت امبارح بس امسك نفسك اوعى تضحك دلوقتي، قلت له حاضر، قال لي المحطة اللي بعدينا الرئيسية اسمها محطة الحمام، مدينة الحمام عارفينها اسمها محطة الحمام، قلت له اه، قال لي فيها ناظر المحطة قدرا اسمه العريان، ناظر المحطة اسمه العريان، قلت له ماشي يا سيدي، ايه يعني؟ قال لي احنا عندنا في السكة الحديد مصطلح، ايه هو المصطلح؟ ان لو واحد عايز يطلع اجازة غيرنا كموظفين احنا بقول ايه؟ القائم بالعمل. قلت له انا كموظف بقول القائم بالعمل يمضيني. قال لي لا، عندنا في السكة الحديد بنقول عايزين غيار، عايزين غيار. قلت له ماشي، وبعدين؟ قال لي الجدع العريان ده نازل محطة الحمام، اخوه عنده فرح، فقال للريس يا ريس عايز غيار يوم كذا عشان خاطر عندي فرح اخويا. قال له خلاص يا عريان من عينيا هبعت لك الغيار الصبح. فالمهم الريس نسي العريان، روح بيته طبعا قاعد مروق الريس، العريان بيغلي عايز ايش؟ عايز الغيار عشان ينزل، فمش لاقي، راح متصل بالبيت مش عارف يجيب الريس ده، كان التليفون المحمول ده عزيز شويه، فراح متصل في البيت، ردت المدام فعمل لها ازاي؟ الريس موجود؟ قالت له اه، قال لها طب قولي له بسرعه ان العريان في الحمام وعايز غيار. العريان في الحمام وعايز غيار. قالت له يا ابني ويا ابني ويا ابني ويا ابني، الراجل ايه؟ قال في ايه؟ قالت له الحق واحد بيشتمني ويكلمني عجزني ويقول لي ان العريان في الحمام وعايز ايه؟ راح ماسك الميكروفون وقال له التليفون قال له معلش يا عريان انا نسيتك هبعت لك حالا المليار. وبعدين انا عايز فين سفيان؟ تعال سفيان اديك بقى عشان خاطر سفيان. بص بقى سفيان طبعا هسألك هتقول لي اه لان انا برضو ايه خلي بالك دي حقيقة اخ حبيب كده زي سفيان كان يوم عرسه عندي في مسجد الفتح فسألته الاسئلة دي انت شيخ اخونا سفيان حافظ الادعية؟ اه الحمد لله جميعها؟ اه الحمد لله ان شاء الله. لا الادعية بتاعت الزواج حافظها وانا تقلت طب حافظها اخي يا سفيان دعاء بركة الذرية؟ بركة الذرية اي بركة الذرية بالاسماء الحسنى اللي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ايه؟ اه الاخ زي اخونا سفيان حبيبي كده قال لي انا حافظ كله. قلت له يا عم الحاج يا اخي اراجع لك؟ قال لي بص انا صممهم وحافظهم. قلت له طب اتقي ربنا بقى في نفسك وخلي بالك من بركه الذريه. اما تيجي تاتي زوجتك تقول ايه؟ الدعاء وبعد النساء. قال لي حاضر يا شيخ. المهم سلمنا عليه ومشي. شاء القدر بفضل الله من الاخوه الطيبه زيكم كده ما بيتقفلش عليه الباب والشبابيك بالمصانيف. لا نزل الفجر. اما نزل الفجر جاء قدره جنبي صليت فالشيخ بيقول السلام عليكم انا استهيأ ان هو ايه قال لك التسليمه الاولى فرض فبيجري على الثاني ما سلمش الثاني. انا سلمت ورحت ماسكه من القفطان قلت له فين هذا؟ قال انا ماشي. قلت له اقعد اختم. طبعا انا الوقت ده رحت قعدت خاتم طولت وهو يقول انا خلص ختمت. اقول له استنى شويه يقول لي يا شيخ انا ختمت. اقول له طب انا بختم عشان عايزك. المهم ختمت وطبطبت عليه عامل ايه احوالك ايه؟ قال لي تمام. فضحك معاه بقول له اوعى تكون نسيت الادعيه. لقيته عامل ازاي؟ اه قلت له ايه؟ قال لي نسيت كله يا اخي. مسكته كده ايه؟ قال لي نسيت كله. قلت له كله ازاي يا ابني؟ ده انا محفظه ولا حتى دعاء بركه الذريه. قال لي والله يا شيخ ده انا وانا بقت اهلي بقيت عامل ازاي؟ الدعاء الدعاء الدعاء. قلت له بعدين؟ قال لي والله يا شيخ انا الحمد لله ربنا كرمني افتكرت دعاء وقلته. قلت له قلت ايه؟ قال لي خلاص بقى والله. قلت له لا ما تخافش مش هقول اسمك. وانا قلت الطرفه دي وهو كان قاعد ورحت مشاور عليه ما قلتش اسمه طبعا. فقلت له قول. قال لي يا شيخ والله وانا جاي بقى اهلي بقول يا رب الدعاء يا رب الدعاء جه على فكر دعاء رحت قلت ايه؟ قال لي قلت سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له. اقول شيخي الفاضل الشيخ عطيه ندعو الله ان يبارك لك في زواج سفيان واقول سفيان بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. جزا الله شيخنا الشيخ محمد خير الجزاء على هذه الكلمات المباركات. ولنا يعني عدة وقفات مع هذه الكلمة الأولى. تكلم فضيلة الشيخ حفظه الله عن قصة فروخ والد ربيعة الرأي شيخ مالك. مالك نجم السنن، إذا ذكر مالك فهو النجم، شيخه ربيعة ابن فروخ الذي ذكر لنا شيخنا قصته. نتكلم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أو في هذه القصة. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا الكلام عن الجهاد، هذه الفريضة التي ضيعها كثير من المسلمين، في حين كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكان والد ربيعة من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقد رأينا كيف حفظت المرأة هذه الرعية. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيبيت يوم يبيت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكل إنسان له رعية عليه أن يرعاها وأن يحفظ هذه الأمانة التي قلده الله عز وجل إياها. وقفة أخرى مع هذه القصة: ربيعة صار عالما من العلماء، بل صار أكبر العلماء رحمة الله عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلماء أشهدهم الله عز وجل على خير مشهود، وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. ومدح الله عز وجل العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. إن لم يكن العلماء أولياء الله في الأرض فليس لله في الأرض ولي. يقول الأحنف رحمة الله عليه: كل عز لم يؤيد بعلم فإلى ذل يصير، كل عز لم يؤيد بعلم فإلى ذل يصير. وكما علمنا من قصة ربيعة رحمة الله عليه أنه صار مقدما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقرانه، وفي ذلك يقول القائل: العلم يوطئ الفقراء بسط الملوك، العلم يوطئ الفقراء بسط الملوك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، وأن يجعلنا ممن يرعى رعيته حق الرعاية، وأن يجعلنا سبحانه من العالمين العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع كلمة شيخنا الفاضل الشيخ أنور السعدني ليهنئ أخاه الشيخ عطية عبد السلام وولده سفيان، فليتفضل شيخنا مشكورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، بهذه المناسبة الطيبة المباركة، مناسبة زواج ولد أخونا الشيخ عطية عبد السلام، وهو رفيق درب في هذه البلدة المباركة في طريقنا في الدعوة إلى الله عز وجل، فقد بدأنا سويا منذ 30 عاما، ويعني كانت هذه البلدة ليس فيها من يعني هذه أفراد هذه الصحوة ولا شباب هذه الصحوة إلا يعني أفراد لا تعد إلا على اليد الواحدة. فكان في بداية وصولي كان أخونا الشيخ عطية موجود يعمل لدين الله سبحانه وتعالى، وهو كان مازال في الجامعة. فكانت هذه الخطوات المباركة التي أثمرت هذه الدعوة الطيبة المباركة، وأثمرت هذه الثمرة العظيمة الكبيرة، إخواننا وشبابنا وأولادنا من شباب الدعوة السلفية المباركة. كنا قديما لما يعني من الله علينا بهذا المنهج المبارك، كانت لنا قدوة وأسوة في طريقنا إلى الله عز وجل، في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في طريق العلم والعمل والعبادة لله سبحانه وتعالى. فكنا ننظر إلى مشايخ ورموز الدعوة على أنهم نجوم في السماء، نتأسى ونتمثل بهم في طريقنا إلى الله عز وجل. وكان يعني المشايخ من فضل الله علينا أنهم كانوا يحيلون على كتب السلف، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ ابن القيم رحمة الله عليه، فكنا نقرأ هذه الكتب ويعني تؤثر. وعليكم السلام، شكرا، كيف حالك؟ الله يحفظك. فكانت هذه الكتب تؤثر في القلوب والأخلاق والسلوك، وكانت بمثابة يعني نور نستنير به في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وفي العلاقة بين العبد وبين ربي. لذلك كان في بداية الدعوة إلى الله عز وجل وما زالت أسس العلمية للدعوة السلفية إلى أن يرث الأرض ما عليها بهذا المنهج المبارك، منهج التوحيد والاتباع والتزكية. فتوحيد الله عز وجل، الكل يدعي أنه موحد لله سبحانه وتعالى، والكل يدعي أنه يعبد الله عز وجل، والكل يدعي أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، حتى من يعبد البقرة فهو يقر بأن هذه البقرة إله، ومن يعبد الشمس والقمر والجن والشجر والحجر، ومن يعبد الأولياء وأصحاب الأضرحة يظن أنه يعبد الله عز وجل، حتى من يعبده مباشرة، منهم من يعبد هذه الأشياء مباشرة يصرف لها العبادة صرفا، ومن الناس من يعبد هذه المخلوقات متأولا يظن أنه بذلك يعبد الله عز وجل من خلال هذه المعبودات التي صرف لها العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد هذه الآلهة تقليدا أعمى، وبسبب ما يراه ممن ينسب إلى أهل العلم في صرف العبادة لغير الله عز وجل، فيظن أن ذلك الطريق المعبد لله سبحانه وتعالى، فيسير في ذلك الطريق وراء من يظن أنه من أهل العلم. لكن حينما من الله علينا بهذه الدعوة، كان علماء ودعاة هذه الدعوة يدلون على أن هناك عمل، أن هناك علم مدروس منقول بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرط أن يكون السند متصل، وشرط أن يكون الرواه عدول في رواتهم، وإلا فكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، فكل يدعي أنه يعبد الله عز وجل ولكنه يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فكان مشايخ ورموز الدعوة يعني يحيلون على هذه الكتب التي كنا نقرأ منها وننهل منها هذا العلم الشريف المبارك الذي أرسى قواعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك توحيد الله عز وجل حينما نريد أن نحقق هذه المسألة، هو توحيد الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى، أن تعترف مقرا بقلبك ولسانك أن الله عز وجل موجود، أن الله عز وجل موجود. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، أن تقر بأن الله موجود لا يجعلك مسلم، إنما بعد أن تقر بوجود الله سبحانه وتعالى، أن تقر بوحدانية الله عز وجل في ألوهيته، أي أنه لا يحق لإنسان أن يصرف عبادة من العبادات، سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة بدنية أو عبادة مالية، لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يذبح مثلا لأصحاب القبور، يذبح للبدوي، للدسوقي، لأبو العباس، بيذبح، هذا الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يحق لمسلم أن يصرف عبادة مالية، سواء ذبح أو تصدق أو عمل بر من أعمال البر، لغير الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك فقد أشرك مع الله غيره، فقد أشرك مع الله غيره. لذلك لا يجوز أبدا أن نقول أن الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى هو عين التوحيد، نقول لا، الاعتراف بوجود الله مع الإقرار بوحدانية الله عز وجل في ألوهيته. وهذا هو المحك الذي كان بين الرسل وبين أقوامهم، وقامت العداوة من أجل ذلك فيما بينهم، وكان القتال وكان نيل الشهادة للمسلمين وقتل المشركين في سبيل إرساء هذا المعنى العظيم، هو الإقرار بوحدانية الله عز وجل في ألوهيته. فلا ندعو غير الله عز وجل، ولا نسجد لغير الله سبحانه وتعالى. فقد جاء معاذ بن جبل حينما كان في الشام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه، فقال ما حملك على ذلك؟ قال رأيت هؤلاء القوم يسجدون لملوكهم وأنت أحق بذلك منهم، أفضل الخلق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فمنع أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل للسجود على عتبة البدوي كما يفعل الناس الآن، ولا يحل السجود على عتبة أبو العباس المرسي، لا يحل أبدا، ولا يحل السجود حتى لو كان هؤلاء القوم أحياء، هؤلاء قد أفضوا إلى ربهم جل وعلا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، هؤلاء القوم لا يملكون شيء، أفضوا إلى الله إن كانوا أولياء صالحين كما يعتقد هؤلاء القوم. فالله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية كلها تدل على أن الأمر يخصهم هم، لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون، هم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم ناهيك أن يملكون لغيرهم حتى ولو كانوا أحياء. فحينما نصرف العبادة لهم من دون الله عز وجل مع الإقرار، مع الإقرار بوحدانية الله في ألوهيته، نكون بذلك قد أشركنا مع الله عز وجل في العبادة غيره. فالإقرار بوحدانية الله في ألوهيته هذا أمر مهم، كذلك الإقرار بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون بربوبية الله تبارك وتعالى، وهم مقرون بأن الله عز وجل هو الرب الخالق المدبر الذي أوجد هذا الكون وأوجد هذه المخلوقات بقدرته وعظمته بكلمة كن. هذا هو الإقرار الذي عندهم. أما الإقرار الثاني الذي تكلمنا عنه آنفا وهو صرف العبادة لهذا الرب الذي يستحق العبودية دون سواه، هذا هو المحك الذي كان بين الرسل وبين أقوامهم. بعض الناس يحقق صرف العبادة لله عز وجل قولا واعتقادا وعملا وتدبرا، لا يصرف العبادة ولا يعتقد أن غير الله يستحق العبادة، وكذلك يعتقد اعتقادا جازما ويقينا قائما بأن الله هو الرب الخالق المدبر لشؤون هذا الكون. ثم بعد ذلك نأتي للمحك الحقيقي الذي زلت فيه أقدام من زلت، هو تحقيق مقام التوحيد في الاعتقاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. هذا هو الأمر المهم الذي زلت فيه أقدام أهل الكلام، وزلت فيه أقدام الفرق، وزلت فيه أقدام الجماعات، زلت فيه أقدام خلق كثير حينما نقلوا المسألة من الاعتماد على النقل الصريح الصحيح من الكتاب والسنة إلى أقوال شيوخهم وأربابهم وعلمائهم، حينئذ اعتقدوا أن كل قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يحتمل وجوه، وقالوا أن له ظاهر وأن له باطن وأن الظواهر مختلفة. أما كلام شيوخهم فهم يعتقدون صحتها ويعتمدون على أنها أدلة دون الأدلة، وضربوا على ذلك أمثلة. قالوا لو أن إنسانا أعمى يريد أن يذهب إلى مكان، هل يستطيع أن يذهب وحده؟ قالوا لا. قالوا إذن عليه أن يضع يده في يد بصير يسير به في الطريق. فهؤلاء المشايخ هم أصحاب البصر ونحن أهل العمى، هم يعتقدون ذلك، وكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم غير مفهوم، وكأن القرآن غير معقول، بل منهم من رد الأحكام الشرعية التي تتعلق بأمور التوحيد بقولهم أنها أحاديث أحاد، لا يجوز أن ندلل بأحاديث الأحاد على مسائل العقيدة. فحينما نقول أن توحيد الله عز وجل في مسألة الأسماء والصفات زلت فيه أقدام كثير من الناس في مسألة التشبيه، منهم من أراد أن يشبه حينما قال الإمام مالك للرجل الذي سمعه ورآه يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وشبه بأصبعيه، وكأنه يقول أن الله عز وجل له سبابة وله وسطى، فأين ذلك الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. أي أصبعين؟ لا يجوز أبدا التشبيه. قال حق لهذين الأصبعين أن يقطع. وحينما سئل رحمه الله تعالى عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ارتعد واقشعر بدنه، وكأن السؤال سؤال أصابه بالذعر، لأنه لم يسمع هذا السؤال من قبل ذلك. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على الفهم، أكثر الناس علما وأقلهم تكلفا. هؤلاء القوم لم يسألوا ذلك السؤال، بل فهموا المعنى وفوضوا الكيف إلى الله عز وجل. أما هذا الرجل فأراد أن يسأل عن الكيف حينما قال الرحمن على العرش استوى، فلما رأى أن الكيف فيه تشبيه أراد أن يؤول الأمر وأن يصرفه عن معناه، فقال استوى بمعنى استولى، وكأن الله عز وجل ذكر هذا المعنى في القرآن الكريم. لو أراد الله أن يقول استولى لقال استولى، هذه كلمة لها معنى، وكلمة استوى لها معنى، استوى بمعنى على عند أهل اللغة وعند أهل العلم وعند أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه على على الشيء، وليس العلو والفوقية التي تحدد الجهة ولا المكان. فكثير من الناس لا يعطي هذا الجزء أهمية في تعلم هذا العلم النافع في مسألة الأسماء والصفات، فنجد أن كثير من شبابنا يعتقد أشياء لا يجوز اعتقادها مع أنه لم يصرح بها، ولكن جهل هذه المسألة واستقر في قلبه خلاف منهج أهل السنة والجماعة. لذلك أيها الأحبة، كان يعني مشايخنا ودعاة هذه الدعوة المباركة كان أهم شيء عندهم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كانت كلمة التوحيد هي التي تجمع، وهي التي تلم الشمل، وهي التي تؤلف القلوب، وهي التي تجعل من هذا الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. لأنه بتوحيد الله عز وجل الإنسان يستحضر معنى المراقبة من الله عز وجل لذلك العبد، والمحاسبة من الله عز وجل لذلك العبد، والقدرة الشاملة النافذة من الله عز وجل تجاه خلقه. فحينئذ يكون ذلك العبد قلبه قد حدثت فيه الرقة والشفافية والخوف والتعلق بأسباب بالسماء، وأن الله عز وجل محيط وعالم وقدير على كل أحوال العبد. لذلك حينما نقول أن هذه الجزئية حينما يحققها العبد تصفو هذه النفس وتزكو، تصفو هذه النفس، ولا تتحقق هذه المسألة إلا باتباع من أراد أن يحققها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أمران متلازمان، وهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالقربات أمرها مشروع، القربات إلى الله عز وجل أمرها مشروع، ولكن بماذا يتقرب العبد إلى الله عز وجل؟ هل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما وجد عليه الآباء والأجداد؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء القوم قلدوا الآباء والأجداد في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك، فكانوا يستحلون الزنا ويستحلون شرب الخمر ويستحلون الربا، كانوا يتعاملون كل هذه الأمور. ليه؟ وجدوا آباءهم على هذه الطريقة، وجدوا آباءهم على هذه الطريقة فساروا عليها. فحينما نقول أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق هذا المعنى في تحقيق وحدانية الله جل وعلا باقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله، أي توحيد الله عز وجل، واليوم الآخر، يعلم أنه من الله وإلى الله راجع. فإن كان العبد من الله وإلى الله فيجب أن يعني يكون الطريق من البداية إلى النهاية وفق منهج الله سبحانه وتعالى. أشرف الله يحفظك، الله يبارك فيك. فحينما يكون هذا الأمر ويعلم العبد أنه من الله وإلى الله، فيجب أن يكون الطريق من البداية إلى النهاية وفق منهج الله سبحانه وتعالى. وهذا المنهج رسم وخط خطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الحرص على التأسي به في الأقوال والأفعال والأعمال وغير ذلك. حتى أنه لما سمع الصحابي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قل آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ووقف، فالصحابي قال آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فقال بل قل ونبيا. هو يريد من الصحابي أن يكون دقيق في مسألة حفظ الحديث ونقله، مع أن من السلام نبي وأنه رسول وأنه من أولي العزم من الرسل وأنه أفضلهم على الإطلاق وأنه خليل الرحمن، كل ذلك من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يعتقد يقول أن إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ومحمد حبيب الله، هذا هضم لحق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة أوسع وأشمل وأعم، فالله عز وجل يحب المؤمنين. فهل نضع أن الرسول في نفس الاصطاف ونفس المنزلة، ولا نقول أن النبي عليه السلام له مرتبة أعلى، فمرتبة الخلة أعلى وأشمل من مرتبة إيه؟ مرتبة المحبة. النبي عليه السلام يقول لو كنت متخذ أحدا أحد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صحبة. فكان أبو بكر صحب النبي عليه السلام، فقال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال أبو بكر. فجعل المحبة منزلة غير منزلة الخلة. فالنبي عليه السلام خليل الرحمن كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يتعلموا، قال خذوا عني مناسككم، حتى أنه في حجة الوداع كان 120,000 حول سلام يتزاحمون حوله بغية أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان منهج الاتباع، لذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول، لأنه على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. فكان الرسول يعلم أصحابه الصغير والكبير والدقيق والكبير من كل أمور العبادة، كان يعلم أصحابه وكان عندهم حرص على أن يكونوا مثل الصورة التي كان الرسول يفعلها. فإذا ما حقق الإنسان التوحيد بشقيه، إفراد الله عز وجل بالوحدانية وإفراده بالربوبية وتحقيق معاني الأسماء والصفات، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير وفق ذلك المنهج، فيصبح بذلك ذاكرا قارئا متعلما عابدا مقيما لله مصليا، حينئذ تزكو النفس. فحينما نقول أن من الأسس العلمية لدعوتنا السلفية في بداية دعوتها وإلى أن يرفع الأرض عليها هو منهج التوحيد والاتباع والتزكية، فإذا ما حقق الإنسان هذه الأمور وزكت نفسه كان قرآنا يمشي على الأرض، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، كانت خلقه القرآن، وقالت كان قرآنا يمشي على الأرض. لذلك أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى أن نرتقي بأنفسنا في مقام التزكية وأن نحقق القدوة لمن بعدنا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه، وكان الصحابة قدوة للتابعين، وكانوا يعلمونهم ويربونهم، وكان التابعين قدوة لمن بعدهم من أهل العلم، ثم تتابعت القدوة، وهذه القدوة يجب أن تكون متحققة وموجودة على مر الأزمان والعصور حتى لا ينقطع فرط ذلك العقد. لذلك أيها الأحبة الكرام، فنحن في حاجة إلى أن نعود بأنفسنا وبإخواننا إلى ذلك المنهج العظيم المبارك، منهج سلف الأمة في مسألة تحقيق مقام التوحيد والاتباع والتزكية. فنسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم كلمتي بالمباركة والتهنئة لأخونا الشيخ عطية عبد السلام في زواج ولدي سفيان، نقول بارك الله لك وبارك عليه وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. جزاكم الله خير.

هل توفرت هذه العلامات في أنفسنا؟ منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله، كما كان السلف رضي الله عنهم قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف: هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الخنساء لما قتل أولادها الأربعة قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني الله عز وجل بهم في الجنة. والخنساء قالوا: لم يوجد في تاريخ البشرية قبلها ولا بعدها أشعر منها. لما مات أخوها صخر وفته بأبيات تقطع القلوب، فتقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. سلى ابن أشيم لما قتل في الغزو، هو وابنه محمد، ذهب النساء يعزين زوجته ربيعة العدوية إحدى العابدات من التابعين، فقالت: إن كنتن جئتن تهنئنني فأهلا ومرحبا، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن مأزورات غير مأجورات. عروة بن الزبير لما قطعت ساقه قال: اللهم لك الحمد، لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أعطيت، كان لي أربعة أعضاء فأخذت واحدا وتركت ثلاثة، وكان لي سبعة من الولد فأخذت واحدا وتركت لي ستة، فلك الحمد. هكذا كان السلف رضي الله عنهم. لما ذهب بصر سعد بن أبي وقاص في آخر عمره قالوا: ألا دعوت لبصرك؟ قال: قضاء الله أحب إلي من بصري. منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله. من الدلائل على محبة الله عز وجل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفتهم؟ قال عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فمن علامة محبة الله عز وجل أن يكون العبد ذليلا على إخوانه، عزيزا على أعداء الله عز وجل، كما قال عز وجل في وصف الصحابة الكرام: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ففي الختال أشداء على الكفار، وفيما بينهم رحماء بينهم. كان الواحد منهم إذا رأى أخاه يبكي بكى لبكائه قبل أن يعرف ما سبب بكاء أخيه، ثم يسأله بعد ذلك عن سبب بكائه. ورد في بعض الكتب السابقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، أي أنه ضحوك لأتباعه المؤمنين، قتال لأعداء الله عز وجل الكافرين، بخلاف المنافقين الذين هم في غاية الشدة والبأس على المؤمنين وفي غاية الذلة والصغار مع الكافرين. فهذه علامة النفاق، فهم عزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. فمن علامات المحبة أن يكون العبد ذليلا على إخوانه، عزيزا على أعداء الله عز وجل. ثم قال عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمؤمن لا يعز شيئا على الله عز وجل. لما أسر خبيب بن عدي وعذبه المشركون عذابا شديدا وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد بالرعاف. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فمن علامة المحبة البذل لإعزاز دين الله عز وجل ولرفع راية الله عز وجل. سئل أحد المفكرين المعاصرين عن الشهيد فقال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته هو لا يشهد بلسانه بل بلسان حاله، هو يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فغى. فانظروا إلى علامات المحبة في جيل الصحابة رضي الله عنهم. هذا حرام بن ملحان يرمى بسهم فيخترقه السهم فيجمع الدم على يديه ويلقيه على رأسه ووجهه ويقول فزت يا رب الكعبة، ويقول فزت يا رب الكعبة. في غزوة مؤتة كان عدد المسلمين 3000 وكان عدد الكفار 200,000، 100 من الروم و100 من العرب المستعررة في شمال الجزيرة العربية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فكيف كان شأن هؤلاء الأبطال قواد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم وأما جعفر بن أبي طالب فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقر الفرس. يقولون أول من عقر في الإسلام عملية بطولية أنه دخل بالفرس في وسط الكفار ثم ضرب بسيفه رقبة الفرس وأخذ يقاتل وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها. وجدوا به 99 ما بين طعنة ورمية برمح وضربة بسيف رضي الله عنه، وكان يحمل الراية بيمينه فقطعت يمينه فحملها بيساره فقطعت يساره، قيل فضربه رجل فقسمه بالسيف نصفين. هذه علامات المحبة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلما كان دور عبد الله بن رواحة تردد بعض التردد ثم قال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، أي ما تمنيت من الشهادة فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، أي صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة في المسجد بالمدينة، لا أقول ينقل على الهواء بل بالوحي الصادق من السماء، يقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم قال ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عز وجل عليهم، وقد أخذها خالد ابن الوليد فجعل الميسرة ميمنة والميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، وجعل الفرسان يثيرون التراب خلف الأجناد ويكبرون ويهللون، فظنوا أنهم قد أتاهم مدد فانسحبت الروم، فرجع خالد بالجيش إلى المدينة بهذه الروح. عباد الله، ينتصر الإسلام وبهذه التضحية يعز دين الملك العلام. فالمؤمن لا يعز شيئا على الله عز وجل، فمن علامات المحبة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من علامات المحبة اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل، وهي كذلك وسيلة لمزيد من المحبة، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يعلي راية الحق والدين. ونسأله تعالى أن يبارك للعروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزا الله شيخنا المفضال خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات التي بين فيها طريق رب الأرض والسماوات الموصل إلى جنات عرضها كعرض السماء والأرض. أعد الله عز وجل لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فبين شيخنا حفظه الله طريق هذه الجنة، وأن الله تبارك وتعالى أعد لعباده هذه الجنان وهيأها لهم إن أطاعوه سبحانه وتعالى، وساروا على النهج القويم وعلى الصراط المستقيم، وحققوا معاني الولاء والبراء من محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة للمؤمنين، وخفض جناح لهم، إلى غير ذلك من المعاني المباركة التي ذكرها شيخ الفاضل حفظه الله. والآن أيها الإخوة الأحباب مع شيخنا الكريم الشيخ أشرف ثابت، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبارك للعروسين وندعو لهما كما تعلمنا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. وإذا كان المقام مقام وصية وتذكرة، فنوصي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها أصحاب السنن عن العبادلة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن آبائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك يا عبد الله فلا عليك ما فاتك من الدنيا، من مال أو سلطان أو جاه أو حسب أو نسب، لا تغتم ولا تهتم ولا يأتيك كرب. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن خلق وعفة مطعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشياء هي من أسباب السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث. الصدق عباد الله أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومدح الله عز وجل الصادقين والصادقات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صادقا، وفي رواية صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق منجاة في الدنيا والآخرة كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. الصدق فيه اطمئنان للقلب وهدوء للبال وراحة للنفس، فيه السكينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الكذب ريبة وإن الصدق طمأنينة. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأول سبب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهو الصدق. بالصدق تكون من الناجين ومن الفائزين في الدنيا، وبالصدق تكون من الناجين يوم القيامة، تكون من أهل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحفظ الأمانة أربع إذا كن فيك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق الحديث وحفظ الأمانة. أمر الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها، وإن من أعظم الأمانات الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نؤدي الأمانة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فينبغي على العبد أن يحافظ وأن يؤدي الأمانة التي عرضها الله عز وجل على الإنسان، وأن يؤدي الأمانة إلى خلق الله وإلى عباد الله، وأن لا يعامل الناس معاملة بالمثل، بل يعامل الناس بما أمر الله عز وجل وبما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يعامل الخلق بما يرضي ربه سبحانه وتعالى. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك وتؤدي الأمانة إلى من خانك، وهذا مبدأ هام في المعاملة بين المسلمين. تحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. والسبب الثالث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أسباب السعادة: حسن الخلق أربع إذا كن فيك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق. وبحسن الخلق يرتقي العبد إلى أعلى المنازل، يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار والقائم بالليل. يكون من أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. بحسن الخلق مدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ولأهمية حسن الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسبب الرابع من أسباب السعادة التي جاءت في الحديث: عفة المطعم. تطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمر سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فهذه أربعة أشياء وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه: أوصي بها نفسي وإياكم، فهي من أسباب السعادة في الدارين. أربع إذا كن فيك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم. ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأدعو للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله شيخنا الشيخ أشرف ثابت خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات وهذه الوصايا الغاليات، حيث حث على صدق الحديث وعلى أداء الأمانة وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة النفس، وكأنه حفظه الله يتمثل قول عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه حين سئل بمسألة بحضرة سفيان ابن عيينة، فكان يقول: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بآداب العلماء وأن يخلقنا بأخلاقهم. كان في حديثه حفظه الله الحفظ للأمانة، وقرأ قوله تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها أمانة الدين لا يقوى على حملها إلا الأشداء من الرجال، ليس أشداء الأبدان والأجسام، وإنما أشداء وأقوياء القلوب، هذه القلوب التي أذعنت وخضعت وذلت لربها تبارك وتعالى، فبث فيها الله سبحانه وتعالى من علمه وبث فيها من فضله. فنحسب مشايخنا وعلماءنا من هؤلاء الذين اطلع الله عز وجل على قلوبهم وتحملوا هذه الأمانة فرعوها حق رعايتها. قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأمانة الدين وحفظ الإسلام ليس بالشيء الهين، وإنما هو أمر شديد وحمل ثقيل لا يقوى عليه إلا أكابر العلماء والأفذاذ من الرجال. فكما ذكرنا نحسب مشايخنا من هؤلاء، ومع شيخ من مشايخنا وعالم من علمائنا مع شيخ العقيدة وأستاذها الشيخ ياسر برهامي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. من أضرار المدح ومن أضرار المبالغة فيه أنه في حقيقة الأمر قد يوغر صدور كثيرين من الناس وينفرهم عمن بلغ في مدحه، وكذلك قد يفسد على الممدوح قلبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق أخيك، لمن مدح أخاه في وجهه. ومثل هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يدعيه لمن لم يشهد الله سبحانه وتعالى له بذلك أنه قد رعى الأمانة حق رعايتها. فمن الذي يشهد لنفسه وهو يعلم من نفسه الذنوب والمعاصي؟ ومن الذي يشهد لغيره بذلك وهو لا يعلم عنه ما خفي عنه من أمور حياته؟ فنقول هذه المبالغة لا تصح، ولا يكفي أن تقول في أولها: أحسبه كذلك، أو نحسب أن الله قد جعله كذلك، ثم تسرد سلسلة من المدح الذي يصل إلى حد المبالغة. فغفر الله لأخينا إبراهيم، ونسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يتكلم ومما يظن، ولكن كانت هذه يعني كلمة واجبة إذ تكلم بما لا يصح أن يقال. غفر الله لنا ولك. الزواج من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، شريعة الإسلام شريعة مطهرة، شريعة شاملة، شريعة متوازنة، فيها من السمات التي تؤهلها وتيسر دخولها إلى العالم كله، مقارنة بين ما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة في أمر الزواج والتيسير فيه وأنواع الخير فيه، وبينما عند الكفار من الآثار والأغلال التي عامتها مما ابتدعوه ما شرعه الله لهم، كما قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ومعنى الآية أن الله عز وجل جعل جعلا كونيا في قلوب هؤلاء، جعل في قلوبهم رأفة ورحمة، وجعل أيضا ما لا يحبه سبحانه وتعالى من الرهبانية. هذا الجعل القدر الكوني لأنهم ابتدعوا ذلك، فابتلاهم الله بأن جعل ما يرونه شريعة ودينا لازما لهم التزموه من عند أنفسهم، ورهبانية ابتدعوها. والبدعة طريقة مخترعة في الدين تشبه الطريقة الشرعية، ويقصد بالسلوك عليها مزيد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه البدعة كان من ضمنها عند النصارى أمر الرهبانية، أي الامتناع من التزوج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس رغبة عن الزواج ولكن زعما أن هذا أمر يقربهم إلى الله. وظنوا أن وجود الإرادة في نحو الجنس الآخر في نفس الإنسان هو أمر يقدح في طلبه رضوان الله سبحانه وتعالى، ويقدح في إرادته الدار الآخرة، وجهلوا أن هذا في حقيقة الأمر توازن لا بد منه في حياة الإنسان. قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، والصحيح الوقف على عليهم، بمعنى أن الجملة قد تمت، ما كتب الله عليهم الرهبانية. وأما الاستثناء فهو استثناء منقطع، بمعنى لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فهذا هو المعنى الصحيح حتى يتوافق أول الآية مع آخرها، لأنها إذا كانت مبتدعة فكيف تكون قد كتبها الله؟ والكتابة هنا المقصود بها التشريع، الكتابة الشرعية، لأن الأمر الكوني قد سبق في قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. فالجعل الشرعي الجعل الكوني هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، جعل كوني قدري ملازم أو يلزم منه وجود كتابة قدرية كونية قدر الله ذلك. فما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم شرعا لأنها بدعة والله لم يشرع البدعة، فلا يصح أن يكون الكلام معناه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله استثناء متصل، لا يصح، لأن الرهبانية في هذه الحالة تكون مكتوبة شرعا وتكون مقبولة لمن رعاها حق رعايتها، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة. فمعنى الآية ما كتبناها عليهم ما نافية، والاستثناء منقطع بمعنى لم يكتبها الله عليهم قط، ولم يشرعها المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن كتب الله عليهم ابتغاء رضوان الله، فابتدعوا من عند أنفسهم الرهبانية يرجون بذلك الرضوان أو يطلبون بذلك الرضوان من غير سبيله، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها. وهذا ذم لهم لأنهم تركوا التزام ما ألزموا أنفسهم به، مثل من حرم على نفسه أمرا وأوجب على نفسه أمرا بالنذر أو بغير ذلك من الإيجاب كالحلف، فإنه إذا ترك ذلك كان مذموما وكان آثما، إذا حلف لا يفعلن أو إذا حلف لا يفعل، فإنه إذا خالف ما حلف عليه أثم، وعليه في شرعنا أن يتوب إلى الله وأن يكفر عن يمينه. وكذا النذر يجب أن يوفي به، أن يفي بالنذر، فإذا لم يفعل أثم، وإذا كان قد نذر معصية وجب عليه ألا يفي ووجب عليه كفارة يمين. وهم هذه الرهبانية ألزموا بها أنفسهم واعتقدوها لازمة لهم فما رعوها حق رعايتها، فذموا من جهة ابتدائهم وذموا من جهة عدم وفائهم بها مع اعتقادهم لزومها. إذا نظرت إلى الواقع تجد أمرا يوضح لك محاسن الشريعة الإسلامية وقبح البدع والضلالات التي اخترعها هؤلاء النصارى في ملتهم. تجد فضائح في المشارق والمغارب داخل الكنائس وداخل الأديرة، تجد أنواع الشذوذ وأنواع الانحراف صوروها واعترفوا بها واعتذروا عنها بما لا يعذرهم، حتى نفر أتباؤهم منهم. وكيف يمكن أن يقبل منهم وهم الكبار الذين يظنون بهم العصمة أو اعتقدوا فيهم العصمة؟ فهذا كله من جراء مخالفة شرع الله ومن جراء الابتداء في دين الله عز وجل، فوقعوا في الفواحش والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بطلان هذا الأمر، قال: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن محاسن هذه الشريعة ما شرعه الله عز وجل من السهولة في التزويج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسر النكاح أكثر النكاح بركة، أيسره مؤونة. وأما عندهم فعندهم آثار وأغلال، لا زواج عندهم إلا بموافقة من الكنيسة، لا يمكن أن يتزوج إلا بأن يعطيه بشر مثله في حقيقة الأمر، له أهواؤه ورغباته وتحكماته التي يريد أن يجعل بها ربا من دون الله عز وجل، لا بد وأن يأذن له، وإلا لم يصح. حتى في الدفن، دفن الموتى، عندنا بعد الحصول على تصريح الطبيب بأنه قد توفي يدفن، أما عندهم فإنه لابد أن توافق الكنيسة على الدفن، تحكمات عجيبة. وما يختلفون فيه اليوم وما يعاندون فيه علامة على هذا الأمر، كيف أن الإسلام قد وضع عنا الآثار والأغلال والتحكمات التي يتحكم البشر بها في بعضهم من عند أنفسهم، يسمحون لهذه ويمنعون هذا، ويقولون: ليس لك طريق إلا الزنا، وأن تظل طول حياتك لا تستطيع أن تتزوج، وإذا وقع الزواج ولم تقع الموافقة بين الزوجين فيزعمون أن المسيح حرم الطلاق إلا إذا زنى أحد الطرفين، فكأن المخرج من ذلك إما أن يخرجوا من هذه الملة وإما أن يزنوا والعياذ بالله. ولا شك أن الخروج هو الواجب، أن يخرجوا من هذه الملة، لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على كل أحد من البشر بلغته رسالته، بل من الإنس والجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فنحمد الله عز وجل. إذا أردت أن تتزوج ماذا تصنع؟ تذهب إلى من تريد خطبتها، تنظر إليها، تتفق مع وليها، يستأذنها أبوها أو وليها، إذا تم الأمر كذلك وقع بولي وشاهدي عدل تم الزواج. لا تحتاج إلى إذن شيخ أو إمام أو حاكم أو شيخ طريقة مثلا. الآثار التي كانت عند غيرنا تشربتها الطرق المبتدعة، تجد الصوفية عندهم مثلا أنه لا يتزوج إلا إذا استأذن الشيخ، ولابد، وإلا كان مطرودا من الطريقة، ونعم الطرد أن يطرد الإنسان من طرق أهل البدع. لكن بفضل الله عز وجل ديننا يسر. وكذلك إذا وقع أمر من يعني أمر الزواج ووقع فيه عدم اتفاق بين الطرفين، وهو أمر وارد، فالطلاق كذلك بشروطه وضوابطه الشرعية أمر ليس بعسير. هم يريدون تعسير حياتنا حين يحاولون وضع القوانين المقيدة لما شرعه الله عز وجل من الطلاق. عندهم الطلاق لا يقع إلا بيد القاضي، لا يطلق إلا القاضي. حاولوا ذلك مرات، حاول العلمانيون سن قوانين تمنع التطليق إلا عند القاضي، لا بد أن يطلق القاضي، ولا يصح أن يطلق الزوج زوجته فيما بينهما أو بمجرد إرادته لذلك. وهذا كلام باطل، ومحاولة لاستيراد الآثار والأغلال التي عند الآخرين. تشريع الزواج في التشريعات العامة وفي العلاقات الخاصة أيضا، تشريع الزواج في الإسلام يشهد ب يشهد بالحكمة البالغة، يعلمك أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أتم الشرائع، حرم الله عز وجل في المعاشرة بين الزوجين الحيضة والدبر، قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اليهود غلوا في هذا فقالوا: لا نآكل ولا نشارب ولا نجالس الحائط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كل شيء إلا النكاح إلا الوطن. وسبحان الله، تأتي الدراسات الطبية تؤكد أن الذي يضر أثناء الحيض هو المعاشرة في الفرج، فعلا ليس من ضرر إلا مع ولود هذا الدم. أما المؤاكلة والمشاربة فلا ضرر فيها. وأما من يبيح الوطأ عند ولود الحيض كالنصارى أيضا، وما يفعله أهل أوروبا كذلك، فإنهم لا يلتزمون بشيء على الإطلاق. هذا يأتي بأنواع الأضرار المختلفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الحيضة والدبر. وأما الإتيان في الدبر فهو من الكبائر الفظيعة المحرمة في شريعة الإسلام، وكانوا قديما يعدونها من ضمن الأمراض، أعني أهل أوروبا. المراجع الطبية قبل سنة 1970 مثلا تجعل الوطئ في الدبر من ضمن الأمراض النفسية المتعلقة بالجماع، وأما بعد ذلك في السنوات الأخيرة أصبحوا يرون هذا أمرا يتعلق بالمزاج الشخصي فقط، وهذا والله من الخبل والخلل. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إذا كان في موضع الحرث والإنبات لا في موضع الدبر الذي موضع الفضلات المليئة بالميكروبات وغيرها تضر جميع الأطراف، ليس فيها من أعصاب الإحساس ما يحقق اللذة عند الطرفين، وليست إلا رغبة شاذة لا تتم اللذة فيها إلا بالتخيل. والله فعلا من معجزات التشريع الإسلامي ما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على رحمة الله بنا، فما سوى ذلك فقد أباحه الله سبحانه وتعالى. القوم عندهم من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم ما شقوا به ويشقون به العالم. وتحذيرنا لإخواننا وجميع أهلنا من تقليد هذه الشعوب المنحرفة فيما أتت به من الأباطيل والمنكرات في هذا الباب. والتقليد يمكن أن يكون من خلال النظر إلى وسائل نقل فسادهم إلينا من خلال المواقع الإباحية التي يقع الشباب كثيرا في براثنها، وهي مليئة بهذه الفواحش والشذوذات والمنكرات، وتغير نفسية الإنسان. فإن هذه الأمور مبنى هذه الشذوذات على الانحراف في المزاج بسبب الخواطر وبسبب النظر إلى من يفعل المحرم. لذلك نقول: لا بد من الحذر الشديد من هذه الأمراض، تجلب لنا كل البلايا والمحن وأنواع الآلام والعذاب وعدم الاستقرار النفسي. الله عز وجل لم يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة إلا في الزواج وملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، حفاظا على كيان الأسرة، مما يفارق فيه أهل الإسلام أهل الغرب الذين أباحوا العلاقة الجنسية بين كل من يريد ذلك. المهم هو التراضي بين الطرفين، وهذا من أعظم الانحرافات في الحقيقة. وهم يقاتلون في العالم كله لإزالة تشريعات تحريم الزنا، ويضغطون بكل ما يمكنهم من وسائل لإلغاء هذه التشريعات فيما بقي من دول فيها تشريع تحريم الزنا. لا بد من إلغاء التجريم، وأن الزنا حرية شخصية والعبرة بالتراضي، هذا عندهم. ماذا أدى إليه هذا الأمر؟ أدى إلى انتشار أبناء الزنا، يسمونهم الأبناء غير الشرعيين. يترتب على ذلك فقد الاستقرار الأسري، يترتب على ذلك في أبحاثهم هم عدوانية شديدة لدى هؤلاء الأبناء الذين خرجوا من أسر في ليس فيها استقرار ولا زواج، يخرجون إلى الشوارع مباشرة، عندهم حقد على المجتمع وعندهم عنف شديد وقسوة بالغة، ولذلك أنواع الجرائم الصادرة من هؤلاء وقد كثروا، صار أكثر بالنسبة للأسر الأوروبية من أصل أوروبي أكثر من 80% أولاد، الأولاد يولدون بغير أباء وأمات متزوجين، ولكن المجتمع ككل أكثر من 50% لأن هناك أسر مسلمة وأسر غير أوروبية لا زالت تحافظ على أمر الزواج. تجد هذا الأمر من أعاجيب الأباطيل التي ينشرونها في العالم. فبفضل الله سبحانه وتعالى شرع الله عز وجل لنا أمر الزواج وأمر العفة من خلاله وأمر تكوين الأسرة المسلمة التي بها يكون الخير للزوجين والخير للأولاد. نحن نفرح بلا شك بوجود بتأسيس أسرة مسلمة في هذه الليلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يرزقهما الذرية الصالحة التي تعمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات، ولا أريد يعني أن أمدح شيخنا مرة أخرى، ولكن جزاه الله خيرا على ما بين من محاسن الإسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يكتف ربنا تبارك وتعالى بأن أمر بفعل بعض الطاعات وحسب، وإنما بين سبحانه وتعالى الأمور السيئة والمنكرة التي كان عليها أهل الشرك وأهل الجاهلية، كما قال القائل: الوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد، فيجمع بين الأضداد كي تتضح الأشياء. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن تبرج الجاهلية الأولى، وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ونهى ربنا تبارك وتعالى عن ربا الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إلى غير ذلك. فبين شيخنا حفظه الله بعض محاسن الإسلام بإظهار ضدها من مقابح يعني الشرك والوثنية والملل الباطلة. والآن مع شيخنا الفاضل الكريم الشيخ عبد المنعم الشحات، فليتفضل. مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهنئ لعلك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أنهنئ فضيلة الشيخ عطية عبد السلام على هذه المنة التي من الله عليه بها أن يرزقه الولد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم صالحين وأن يجعله ممن يرعى حقوق أولاده ليس في صغرهم فقط بل إلى أن يشرف على زواجهم. وكثيرا عندما ندعى إلى مثل هذه المناسبات الطيبة ويكون الداعي لنا هو والد العروس، نجد في هذا بهجة خاصة غير تلك التي نجدها حينما يكون الداعي هو صاحب الفرح نفسه، لأننا بذلك نستشرف أن الصحوة الإسلامية لم تعد كما كان يقال منذ سنوات أنهم مجموعة من الشباب الذي لم يتمرس في العلم ولا الدعوة، بل صار الآن الدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية فيها من هو أب ومن هو جد ومن هو جد لعدة أحفاد. الصحوة الإسلامية تمثل جميع الشرائح العمرية، جميع التخصصات المهنية. الصحوة ضربت بجذورها بحيث لا يمكن أن تصف هذه الصحوة بأنها تخص مجموعة من الشباب، ولا حتى كما كانوا يحاولون من باب الصد عن سبيل الله أن يقولوا أنها مجموعة من الذين ليس لهم حظ في العلم الدنيوي، وأن كان هذا كاذب من أوله إلى آخره، ولكن فيها من جميع التخصصات الدنيوية، ولا أن تقصرها على طبقة اقتصادية معينة. بالعكس، يوجد من الأغنياء ومن الفقراء ومن متوسط الحال، هذا كله مما يعني أنها دعوة راسخة في المجتمع لا تقتلع بحملات إعلامية ولا بغير الحملات الإعلامية بفضل الله تبارك وتعالى، وإنما تنمو بفضل الله بمزيد من العمل من أجل دين الله تبارك وتعالى، ومزيد من الحفاظ على أصول وثوابت هذه الدعوة الإسلامية. لعلنا إذا كنا نتكلم اليوم عن الآباء حينما يزوجون الأبناء، فإننا نريد أن نتكلم بصورة أكبر عن حماية هذه الدعوة ونقلها جيلا بعد جيل. إن المسلم الذي تعلو همته وتسمو لا يتوقف فقط عند مسؤوليته تجاه أبنائه، بل مسؤوليته تجاه الجيل القادم من المسلمين عموما. يبرز يعني في هذه الناحية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه الروح العظيمة في وقت كان لا يحتاج فيه إلى الشباب ولا إلى غيرهم، كان عنده من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ما يكفون في كل أمر يريده من الشورى في دين الله تبارك وتعالى والشورى في أمر المسلمين العام. ومع هذا كان عمر رضي الله عنه يبحث عن الشباب ويحتضنهم ويقربهم منه حتى يكونوا جيلا آخر. احتاجت الأمة بالفعل بعد انقراض هذا الجيل أو في أواخر عصر الصحابة، صارت المرجعية الأولى بعد ذلك لتلاميذ عمر رضي الله عنه، لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما ممن احتضنهم عمر رضي الله عنه. ومعروف في ذلك تلك القصة الطريفة والتي فيها فوائد أخر من كيف أبرز عمر رضي الله عنه فضل ابن عباس وعلم ابن عباس لمن حوله من الصحابة، كما يروي ذلك ابن عباس رضي الله عنه نفسه يقول: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، أي إذا كان عمر رضي الله عنه إذا جاءته مهمة أو ملمة استدعى لها أشياخ بدر. هذه الشورى في الإسلام إذا كان الشيء يذكر ليست الشورى يعني مجالس معينة يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر ويكون الفاجر فيها أكثر من غيره، ولا أنه يستشار كل أحد في أي أحد في أي شيء ولا غير ذلك. الشورى أن الإمام يستشير في كل مسألة أهل الخبرة بها، لا يتقيد بعدد من الناس معينين تصعد بهم عصبيتهم، ومن له عصبية وجاه ومال يرتقي إلى أن يكون من أهل الشورى كما يكون في هذه الديمقراطية الغربية، وليس هذا بأهون مفاسدها ولكن هذا من جملة هذه المفاسد. الشورى أن يستشير الإمام أهل في كل مسألة أهل الخبرة بها، على أنه يحتاج في كل المسائل أن يستشير أهل العلم والفضل وأن يستشير أهل العلم بدين الله تبارك وتعالى. فكان عمر رضي الله عنه إذا جاءه أمر جمع له أشياخ بدر ثم يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولولا ورع عمر رضي الله عنه لأدخل معهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صنو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين في السن وفي العلم وفي الفضل، ولكن ورع عمر رضي الله عنه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يقدم عبد الله بن عباس على ابنه عبد الله بن عمر. فكان عمر رضي الله عنه يقول للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، أي من إسلام أبيه، لما أعلم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامك. وهكذا في نفس الطريقة كان حبه لأن يعلو أمر ابن عباس رضي الله عنهما أكثر من حبه لأن يعلو أمر ابنه، فكان احتضانه لابن عباس رضي الله عنهما أكثر مراعاة لقراباته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يدل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعظم الناس معرفة بحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا محك لا يمكن أبدا أن يتخلف أو أن يخطئ، أن تجد رجل في موضع القيادة وعنده ابنه له المؤهلات التي يتفق عليها الجميع، يشترك في هذه المؤهلات مع من هو من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم هذا الذي أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه الذي من صلبه، مع اشتراكهما في كل المؤهلات تقريبا فيما عدا هذا المؤهل، فيما عدا فقط أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فوجد بعضهم في نفسه من ذلك. يقول: فأراد عمر رضي الله عنه أن يرياهم ما يسكتهم به، فجمعني وجمعهم وطرح لهم سؤالا: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى النصر من عند الله أن يسبح بحمد الله وأن يستغفر. ألا الصورة لا تحتاج إلى تفسير، ولكن ها هنا أمر آخر فوق هذا المنطوق، ففيه إشارة وإيماء، وهذا من نكات العلم التي يعرفها من هو أكثر رسوخا. هناك من يجهل أصل المسألة، وهناك من يعرف الأساسيات، وهناك من يزداد فيعرف اللطائف ويعرف الإشارات، ومن ثم يكون أقدر في الملمات على أن يجتهد فيما غمض وأن يلحق المسكوت عنه بالمنطوق إلى غير ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: وما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هي علامة نعى الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أعلم منها إلا ما قال ابن عباس. فعلم هؤلاء الأفاضل أن دخول ابن عباس عليهم مع أنه أصغر سنا، ولم يكن اعتراضهم فقط على صغر سني، فصغر سني يعني أنه لم يدرك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء اليسير، فإنه كان صبيا صغيرا لا يعقل، ثم إنما عقل مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات أو أكثر أو أقل، لا يستطيع معها أن يحصل ما حصلوه من علم. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم أنه قد حصل بالفعل العلم الذي يؤهله أن يدخل معهم. كيف حصل؟ هذه قصة أخرى يرويها ابن عباس رضي الله عنه في مواطن متعددة، كيف أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب له، لا يذكر التاريخ اسمه الآن، لعله كان من نفس أقران عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، ولكنه لم ينتبه إلى ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه لصاحب له: هيا بنا إلى أشياخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس علمهم، فلعل الناس أن يحتاجوا إلينا يوما ما. قال يا ابن عباس: أو تظن أن يحتاج الناس إليك وفيهم أبو بكر وعمر وفلان وفلان؟ فانصرف هذا الرجل وأقبل، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وأما أنا فأقبلت على عمر أنهل من علمه وفضله. فهكذا هذه قصة. الأخرى أيضا يحكيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكيف أنه كان يجلس على باب زيد بن ثابت رضي الله عنه حتى يسأله في مسألة من المسائل. يخرج زيد رضي الله عنه فيجده جالسا على بابه تسف الريح عليه التراب، فيقول له: يا ابن عم رسول الله، هل أرسلت إلينا فأتيناك؟ هذا أيضا مثال آخر على حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيت. وكيف أن العالم من يعني عنده استعداد أن يتنازل ويذهب إلى المتعلم إذا كان هذا المتعلم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ خرج زيد رضي الله عنه وركب دبته فأخذ ابن عباس بلجامها، مع أن زيد رضي الله عنه يقول لو أرسلت إلينا فأتيناك، ولكنه من جهتي لا ينسى أنه متعلم يحترم العالم، يأخذ بلجام دبتي فيقول له ما هذا يا ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فأكب زيد رضي الله عنه على يديه وقبلها وقال له وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. نريد أن نخلص من هذه القصة من حيث هذا الفائدة العامة، كيف احتضن كبار الصحابة خاصة عمر رضي الله عنهم أبناءهم وأبناء المسلمين عامة، وأعدوهم هذا الإعداد الخاص الذي بالفعل جاء اليوم. كان دخول ابن عباس رضي الله عنهما على الشيخ بدر كان من باب التتمة، وفي حال وجود من يرجع إليهم جاء في اليوم الذي احتاجت فيه الأمة لعلم ابن عباس رضي الله عنهما، يرد البدع التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة ويرد الفتن التي ظهرت في ذات الوقت. أيضا نلحظ من هنا أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا نلحظ من هذا ومن غيره، عرفوا الكفاءات وعرفوا أن الرجل لا يتصدى إلا لما يحسن. هذه قضية لابد أن نعيها جيدا. نحن عندما خرجت الصحوة الإسلامية كان هناك من يسمونهم بالعلماء الرسميين، الواحد منهم عنده من الشهادات ما تنوء بحمله العصبة أولي القوة، ولكنه مبتدع في دين الله أو مداهن في دين الله تبارك وتعالى، ربما أخذ هذه الشهادة من جامعة تدرس منهج الأشاعرة في العقيد كما هي معظم الجامعات الرسمية، فكيف يصير هذا مرجعا في معرفة عقيدة السلف وهو خصم لها، وهو يعرف أنه إنما ينتمي إلى عقيدة نشأت بعد المئة الثالثة من هذه الأجيال الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. البعض قد إذا كانت الجامعات الرسمية فيها امتحانات ونحو ذلك ففيها من وسائل الغش والخداع أو عدم الإتقان العلمي أو الرسوخ العلمي ما ينبغي معه ألا يعترض على الدليل بأنه لابد أن يأتي ممن معه شهادة رسمية أو غيرها. المرجعية هي الدليل ممن أتى به، ولكن هذا الدليل لابد لفهمه من أن يكون الإنسان قد طلب العلم وانشغل به واشتغل به وقضى فيه عمره، وليس أن القضية أن أي أحد يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. فالقضية كما يقولون فيها طرفان ووسط، طرف يقول لابد من التخصص والتخصص عنده هو الشهادة الرسمية، وطرف يرى أنه يفتح يرخي الحبل على غاربه ويعطي لأي أحد الحق في أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. ونحن نقول كان عمر رضي الله عنه يستشير السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، عندما وسع القاعدة ضم إليهم من يستحق، فلما اعترضوا بين لهم أن عنده علما وعنده فهما دقيقا في دين الله تبارك وتعالى يؤهله أن يكون واحدا منهم. هذه القضية، هذه القضية قضية العلم والأهلية، وليس كل إنسان أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطى الآخر، فالقضية فيها استعدادات فطرية ثم فيها مجهود وبذل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ علم إلى من هو أوعى منه. إذن هناك يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك من أعطاه الله عز وجل القدرة على أن يعي العلم وعلى أن يخوض في تفاصيل المسائل، وهناك من شرف بالسماع وربما غاب هذا الآخر، بحسب هذا الذي أدرك فضيلة السماع أن ينال فضيلة البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنوع الله عز وجل بين خلقه في أنواع العطايا، فأعطى هذا حفظا وأعطى هذا فهما وأعطى هذا بذلا وقوة، وربما أعطى للبعض كل ذلك. هؤلاء الأفذاذ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لعلهم في كل هذه الأبواب أعطوا فيها ما شاء الله أن يعطيهم، ولكن في الجملة نوع الله عز وجل بين خلقه في أنواع العطايا، ومن ثم ينبغي على العاقل أن يوظف ما أعطاه الله في طاعة الله، وألا يتصدى لما لا يحسن حتى لا يضر نفسه ويضر غيره من حيث يريد أن ينفع. إذن فعندما يمنعون الحق من الظهور بدعوى أنه لابد أن يخرج من من معه دكتوراه من جامعة الأزهر أو من غير جامعة الأزهر، كل هذه الجامعات أمر لا، هذه أوراق تستف يحصل عليها من هو أهل ومن هو غير أهل. نحن لا ننظر للإنسان بأنه حصل على الشهادة من أي مكان، ولأن ليس الأمر لم يقتصر على الجامعة الأزهر أو غيرها، لأن يقولون هذا معه دكتوراه من السربون والآخر معه دكتوراه من جامعة ويلز وكلها تسمى دكتوراه في علوم الشريعة. نحن لا نعتني بهذا الأمر إطلاقا. المرجعية عندنا هي مرجعية الدليل فحسب. هناك من فطاح العلماء الأزهر من لم تكن هذه الشهادة هي التي أعطتهم مكانتهم الشرعية بين الناس، إنما أعطتهم معرفتهم بالدليل، معرفتهم بالسنة ودفاعهم عنها وانتصارهم لها، هذه اكتسبوا تلك المكانة من معرفتهم بدين الله تبارك وتعالى وقيامهم بحق الله عز وجل. فهذه لا ينبغي أن يوقفوا الحق أو يمنعوه بدعوى أنه لابد أن تحصل على شهادة رسمية. في المقابل لا ينبغي لأحد أن يتصدى لما لا يحسن. إذا ظهر قارئ حسن الصوت بالقرآن، هذه نعمة عظيمة إذا أعطى الله عز وجل للإنسان حسن الصوت، وقد لا يعطيه معها الفقه العميق في دين الله، وقد يعطيه الله عز وجل، يعطي من شاء من شاء. فإذا كان الإنسان قد أعطي صوتا حسنا فوظفه في أن يعلم الناس دين الله وأن يقرأ عليهم القرآن بقراءة خاشعة ترغبهم في حفظ القرآن وفهمه وتلاوته، هذه ربما تبلغ به منازل الصديقين، ولكن لا تعطيه الحق في أن يفتي في دين الله. تسمعون عن بعض القراء المشهورين الذين يحبهم أهل السنة ويحبون قراءتهم، ولكن تصدى للفتوى فأحل ما حرمه الله وخاض فيما لا يحسن. لماذا؟ لأنه ظن أنه مجرد أن يقبل كقارئ حسن الصوت وتسمعه الملايين ممن يحبون السنة ويتبعونها، أن هذا يعطيه الحق في أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى. ليست القضية إذا أعطي صوتا حسنا في القرآن فحسبه أن يوظف ذلك في خدمة دين الله تبارك وتعالى. أيضا يوجد بعض الخطباء، وقد يكون الإنسان فقيها خطيبا، وقد يكون خطيبا ليس بفقيه، وقد يكون فقيها ليس بخطيب، وهي نعم يعطيها الله تبارك وتعالى من شاء. فإذا أعطي الإنسان نعمة وظفها في خدمة دين الله تبارك وتعالى. فإذا وجدنا من هو خطيب يحسن الوعظ والترغيب والترهيب ويصل إلى قلوب الناس ويصل إلى العام، هذا كله مما يجعل كل محب للخير لابد أن يحبه ولابد أن يشجعه ولابد أن يفرح بأن يسمع الناس إلى دعاة السنة الذين يرغبونهم في السنة إجمالا. ولكن قد تجد أن البعض إذا حصل على درجة قبول عام لدى أهل السنة ولدى العامة ظن نفسه أنه من حقه أن يحدد المصالح السياسة الشرعية وأن ينهى الأمة أن تتكلم في شيء مما هو في كتاب ربها ومما هو في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وربما ظن أنه لكي يحافظ على وصول خطبته إلى أكبر عدد من الناس أن من حقه أن يطمس أمورا من دين الله تبارك وتعالى، أن يجعل عداءنا لليهود والنصارى عداء نابع من اعتدائهم على الأرض أو على غيرها، وهذا مما يزيد العداوة. وأما أن يكون هذا هو أصل العداوة فهذا فيه تخطئة لدعوة الأنبياء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أين كانت العداوة قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته؟ وهل كانوا سيعادون أقواما لا وجود لهم؟ إنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عز وجل وبوحي من ربه يصوب عقائد هؤلاء القوم الخارجين عن دين الله تبارك وتعالى، المبدلين لكتبهم التي نزلت عليهم والذين ارتكبوا من الشرك كذا وكذا. فكانت العداوة نحن الذين بدأنا بها ونحن الذين سنستمر فيها بإذن الله تبارك وتعالى. ليست عداوة لأشخاص بأعيانهم أو بأسمائهم، ولكنها عداوة لهذا المنهج الكفري ولما فعلوه وبدلوه وحرفوه من دين الله تبارك وتعالى المنزل عليهم ولما امتنعوا عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين ولم يرسل إليهم إلا نوح عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن القضية ها هنا نقول أن الصحابة رضي الله عنهم، أن عمر رضي الله عنهم عندما كان يستشير كان يستشير من لديهم الأهلية، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم فاضل وكلهم وجيل الصحابة هو أفضل الأجيال، ولكن منهم من كان هو من أقرأ الأمة وهو المرجع في القراءة، ومنهم من كان المرجع في الفقه، ومنهم من كان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومنهم من جمع بين شيئين أو ثلاث أو أكثر أو أقل من هذا. أيضا ليست القضية أنه من كان خطيبا لا يجوز أن يشتغل بالفتوى، بل إذا وجد من نفسه القدرة على دراسة الفقه وضبطه وإتقانه فيكون لتعطيله لهذه الملكة عنده عدوان على نعمة أنعم الله بها عليه. ولكن القضية ألا يتصدى إلى لما يحسن. جيل الصحابة رضي الله عنهم، بلغ الصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به عشرات الألوف، الذين لهم مرويات في كتب السنة لم يبلغوا 1750 صحابي، الذين اشتهروا بالرواية من هؤلاء العشرات الألوف، والذين اشتهروا بالفتوى منهم 150، الذين لهم فتاوى منقولة نقلها عنهم التابعون، المكثرون منهم بالفتوى 7 والمتوسطون 20 وباقي 150 مقلون في الفتوى. هذا يدل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسدوا كل أمر إلى أهله، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أوسد الصحابة رضي الله عنهم كل أمر إلى أهله، فأوسدوا إلى من رزقه الله عز وجل حفظا أن يكونوا هم نقلة الأخبار، وأوسدوا إلى من رزقه الله عز وجل فهما إلى تأويل تلك الأخبار وشرحها وتوضيحها، وأوسدوا إلى من عرفت عنهم عبقرية جهادية عسكرية أن يقودون الجيوش، وكما ذكرنا لم يمنعوا أحدا من أن يكون جامعا بين هذا إذا رزقه الله عز وجل الآلات التي يؤدي بها في كل باب. وحتى من لم يكن عنده من ذلك شيء لم يمنعوه، بل وظف في خدمة دين الله تبارك وتعالى. ولا تدري من أكرم عند الله، لعل الذي لم يعطى إلا قدرات يسيرة فاستغلها لعله أن تكون منزلته عند الله أعلى، كما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم يوما امرأة كانت تقم المسجد، كانت تكنس المسجد وتخرج منه القمامة، فسأل عنها فقيل له: ماتت. قال: هلا أذنتموني لكي أصلي عليها؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يعلم كل أحد أن يوظف قدراته، وكيف يهتم بكل من اهتم بدين الله تبارك وتعالى ووظف قدراته ولو يسيرة في خدمة دين الله تبارك وتعالى. فقال: دلوني على قبرها. فذهب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها، وكان من كرامة تلك المرأة التي لا نعرف اسمها أن بسببها عرفت هذه السنة من أنه يجوز أن تصلى الجنازة على القبر، وأنه يجوز أن تصلى الجنازة أكثر من مرة على جثمان واحد طالما أن الجثمان موجود، فمن فاتته الجنازة يجوز أن يصليها، وحتى ولو أوضع الجثمان في القبر فيجوز من فاتته الجنازة أن يذهب فيصلي على إخوانه ممن لم يستطع أن يقوم بحقهم في صلاة الجنازة عليهم. فكان من بركتها وفضلها أن عرفنا بسببها هذه السنة النبوية الشريفة تحتاج الصحوة الإسلامية، وهي تمتد وتنتشر وتتوسع وتتشعب، تحتاج إلى أن تحافظ على ثوابتها التي حاربت أجيال من أجلها. ولا يليق بالجيل الحالي من أجيال الصحوة أن يتنازل عما قامت به الصحوة من تثبيت أن المرجعية لدين الله تبارك وتعالى يجب أن يظل كما كان الحال منقوشا في قلب كل أحد، كما قول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، ونسأله عز وجل أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات، وعلى ما بين من امتداد الصحوة الإسلامية، وأنها ما زالت تؤتي ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى. وفي ذلك صدق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فما زالت هذه الدعوة تخرج أجيالا تلو أجيال، ولا نقول بأن الكبار يسلمون الراية إلى أبنائهم من طلبة العلم، ولكن يشاركونهم في حمل هذه الراية، فهذه الراية لا تترك ولا تسلم إلا مع خروج الروح. وبين شيخنا حفظه الله حق آل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتفضيل عمر للعباس على نفسه، وتفضيل ابن عباس على ابنه، وكذلك تفضيل أسامة بن زيد بن ثابت على ولده عبد الله ابن عمر. فاعرفوا لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم حقه. وبين شيخنا حفظه الله فضيلة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أخذ العلم صغيرا وحظي بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وبين شيخنا حفظه الله أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد قسم الأرزاق، فمنهم من رزق علما، ومنهم من رزق خلقا، ومنهم من رزق مالا، فكل من رزق فلينفق مما آتاه الله، فهذا زكاة له. فالله سبحانه وتعالى يعطي على القليل الكثير والجزيل. وبين شيخنا حفظه الله أن المرجعية في الفتوى وفي الكلام هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وبين أيضا شيخنا حفظه الله خطورة الفتوى والتقول على الله عز وجل بغير علم، فالذي يفتي إنما يوقع عن الله تبارك وتعالى، وإن أفتى بغير علم فقد قال على الله عز وجل ما لا يعلم وافترى على الله كذبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا.